أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. لقد كان في أسوته آيات القدر في غيابة الجب Yeah. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أتى أن Yeah. صدق الله العظيم.